cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq mas'alat ishtirat al-niyya. Fahal yushtarat al-niyya fi l-wudu? Tafadhal. Na'am. Na'am. Ma d-dalil? إذا قمتم إلى الصلاة نعم ما وجه الاستدلال من الآية نعم إذا أردتم كما فسر ذلك أو بين ذلك أهل العلم الإمام أبو بكر بن العربي وغيره ابن الجوزي كذلك ومن السنة إنما الأعمال بالنيات فالصحيح قول الجمهور أن النية شرط. Et on a pris une faïda كذلك par rapport à النية ما هي. Et c'est la deuxième partie du dars qu'on a fait. نعم. نعم. فالتلفظ بها بدعة. العبادة على الكيفية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الكيفية ست عبادة النية. C'est comme il l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas prononcé. La haqiqa, c'est واضح. Parce que la niyya, comme on a dit, c'est min a'mal al-quloub. Tu n'as pas besoin de prononcer. Là, il y a des a'mal, c'est min a'mal al-quloub. Il y a des a'mal, c'est min a'mal al-jawarih. Sinon, c'est des aqwal. Amma al-niyya, la shak annaha la fil qalb. Fala haja, bal la yajouz. C'est ghayr mashrou', c'est une bid'a. An yutalaffaz biha. هذا خلاصة ما يتعلق بالنية في الحقيقة في درس on a fait c'est pour l'oudou لكن il englobe الصيام والصلاة وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ça englobe tous les أعمال أي العبادات c'est بالنية ça montre l'importance de النية كذلك d'avoir une bonne نية لأن العمل il est par rapport à النية si elle est طيبة فالعمل إن شاء الله إلي طيب إلي مقبول خاصة s'il est en concordance avec سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما البدع فمردودة كما جاء في الحديث et si cette نية n'est pas طيبة فالعمل إلي par rapport à النية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا إلي بالنية إلى هاجر pour الله سبحانه وتعالى سهجر عليه إلغى الأجر بإذن الله عز وجل من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها وفي رواية تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى نية ست هجرة ست عبادة par rapport à الدنيا il gagnera que cette partie de الدنيا أو il aura il méritera que cette partie de الدنيا فقط أما في الآخرة il n'a pas d'أجر لأن الأجر il faut que العبادات soit لله عز وجل aujourd'hui on prend un nouveau bab On avait dit page 30. C'est une mas'ala muhimma. Fi hadha al-bab, fi bab al-wudu. Wa hiya qala al-shaykh hafidhahullah ta'ala hukm al-wudu li kulli salah. Ay quel est le jugement de faire l'wudu pour toutes les salats? Est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est mustahab? Est-ce que celui qui a l'wudu, il doit pas le refaire? Ce qu'on appelle le tajdid, il jaddad l'wudu. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي عند تفسير قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة سورة المائدة ce verset il reviendra souvent لأن الرسالة cette رسالة qu'on étudie الآن c'est l'explication de ce verset le verset numéro 6 de سورة المائدة قال كثير من السلف قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون بكسر الدال. Ça vient de الحدث. الحدث هنا c'est perdre l'wudu. قال يعني وأنتم محدثون. إذا قمتم إلى الصلاة. أي ابن كثير il rapporte la parole de beaucoup de salaf. كثير من السلف ils ont dit إذا قمتم إلى الصلاة. أي si vous vous apprêtez à faire salat comme on l'a dit si vous désirez accomplir la salat كثير من السلف ils ont expliqué أي si vous avez pas l'wudu. وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب D'autres salafs, ils ont dit, إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ. Si vous avez dormi, vous vous réveillez, vous voulez faire un salat, enfin vous faites l'oudou. Al-Imam al-Kathir yaqul wa kilahuma qarib. Les deux qawl sont proches. Limada? Na'am. Les annahum, les deux, ils ont plus l'oudou. Dans les deux qawl. Al-Muhim, ce qui nous intéresse l'an, anna idha qumtum ila salat. Aïe, tu refais l'oudou. Si tu veux faire salat, aïe, si tu as perdu l'oudou. Qala, wa qala akharun. بل المعنى أعم من ذلك فالآية أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة لكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر أي غير الحدث أمر ندب هذا قول طيب أنوت قول أنوت خوازم قول خمي قول ستا بردو الوضوء دوزيام قول après s'être réveillé. Troisième qawl, c'est a'am, aïe, tu fais l'odo si tu veux faire salat. Si tu l'as déjà, fais ton odo, fais adal hal, il sera mustahab. C'est pas obligatoire. Si tu veux, tu refais l'odo et t'es ma'djou. T'es récompensé. Si t'as plus l'odo, c'est amr lilwujou. Tadkurun, kadalik, haqiqa, les livres qu'on avait fait à Dammat, que ce soit dans l'usul, dans le mustalah, dans l'usul al-tafsir, al-qa'id al-fiqhiyya, l'usul al-fiqh, il a fait, c'est muhim pour comprendre ce genre de livre. C'est pour ça qu'on les avait fait, nous. On avait fait ces durus à Dammaj avec les frères, et on avait l'intention d'étudier sifat al-salat. Alhamdulillah, on l'a fait, on l'a fini, wallahi alhamd. Thumma, on avait jugé important, et c'est muhim, avant de commencer du fiqh, tu dois avoir les outils, khasatan al-usul, usul al-fiqh. Hatta tu comprends kalam ahl al-ilm. Parmi les choses qu'on avait étudiées fil usul, anna al-amr se divise en deux. Amr lil-wujub. Ay un ordre. Qala azza wa jalla ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu. Faghsilu wujuhakum. C'est un amr, faghsilu. Ay amrun bil-wudu. On avait vu fil usul anna al-amr se divise en deux. Amr lil-wujub. Fa qawlu huna faghsilu wujuhakum. C'est wajib si t'as plus l'wudu. فاغسلوا وجوهكم ستا الوضوء سي امر ندب نزابل زان ند اي الاستحباب سي ان اورد لكن ان اورد من باب الاستحباب اي سي ريكوموندي تستفيد من هذا ان كونت ان نص ان دليل من القران ومن السنه هي امر الامر سي با للوجوب على الاطلاق سا بيت امر استحباب يا ان اورد لكن سي ان اورد كي ريكوموندي قال لكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر غير الحدث أمر ندب وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ quatrième قول أن ce verset est descendu au départ c'était obligatoire de faire l'wudu pour chaque صلاة ثم نسخ كذلك cette مسألة on a vu في الأصول أصول الفقه أي ce hukm il a été abrogé. Au départ, c'était obligatoire chaque salat. Thumma, c'est devenu celui qui a l'odo, c'est devenu recommandé. S'il veut, il refait l'odo, même s'il l'a, et il est récompensé. Alors, ça fait 4 à quoi ? Qui c'est qui les résume ? Al-Qawl al-Awwal ? Na'am. Aïe, vous n'avez plus l'odo. Vous refaites l'odo. Deuxième Qawl ? Et d'accomptum minanou. Aïe, si vous êtes réveillé, si vous avez dormi, vous êtes réveillé, vous refaites l'odo pour faire cela. Là, vous avez perdu l'odo. Fait l'haqiqa, le deuxième qawl, il rentre dans le premier. Troisième qawl. Naam, si t'as plus l'odo, c'est un amr wajib. Faghsilu wujuhakum. C'est obligatoire de refaire l'odo. Là, tu l'as plus. أحسنت مستحب إذا كان الشخص على طهارة فاغسلوا وجوهكم أي للاستحباب سي ميو سي ريكوموندو كاتريام قول كان في البداية واجب نعم ثم نسخ هذا الأمر نعم ثم نسخ هذا الحكم هذا الأمر هذا كاتريام قول سيتي أوبليغاتوار أو ديبو شاك صلاة دو غوفيغ لودو ميم سي تو لافي ثم ce hukm il a été abrogé, c'est devenu obligatoire si tu n'as pas l'oudou. Si tu l'as, c'est recommandé. Hadi, 4 à quoi ? Qala Zad al-Qurtubi, rahimahullah, fi tafsiri. Inna al-amra bil-oudou li kulli salah khasun bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un autre qawl, al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, l'imam, il a rajouté hada fi tafsiri, aïe, c'est khas pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. لكن الحقيقة قال في عام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا صفا قول بلس أنه سكب قول البروفيت صلى الله عليه وسلم قلت هذه أربعة أقوال وبذكر الأدلة والبراهين يتبين الراجح منها فهذه طريقة أهل العلم فبلزيغ زفي الآن ابن كثير إلى غابوختي بلزيغ زفي لكلام كنا ليس ابن كثير ثم كلام القرطبي الآن الشيخ يحيى يقول ستفك كتخ أقوال لأقوال كنا فيه بكسلد القرطبي الآن يبقى فلوغا ترجيح لأن ابن كثير إلى دي سيغتن سلف في زندي دوتر سلف في زندي طالب العلم في هذا الحال يرجح سيبو با يستفيد من أهل العلم سيكوا الآن القول الصواب vous avez remarqué أن pour trancher c'est بالأدلة والبراهين الشيخ يحيى قال وبذكر الأدلة والبراهين يتبين الراجح الراجح c'est la vie le plus proche du haq المرجوح c'est la vie que tu as délaissé il y a un avis qui est juste et un avis qui est moins juste ou qui n'est pas juste du tout ça dépend du délit فالترجيح سبب بالأكثرية دي سافون ils ont choisi ce قول un autre savant il a choisi un autre les 10 qui ont choisi ce قول leur قول c'est pas forcément صواب لا ça dépendra du délit كذلك الترجيح c'est pas par rapport à l'ancienneté on prend l'avis de l'imam le plus ancien مثلا شيخ بن باز il a un قول شيخ الإسلام تيمية il a un قول الإمام أحمد il a un قول on va pas dire الصواب c'est forcément l'imam أحمد لا ça revient au délit هذا c'est مهم Et on a vu un bab nafis hier. Usul, usul, la risala qu'on avait étudié ensemble de Cheikh Al-Uthaymeen, bab fi tarjih, il était muhim jiddan. Comment rajah entre les adillah? Nous, ce dars, on fera des isharat à ce qu'on a vu fi l'usul et on ne détaillera pas. Lakin, celui qui a besoin, il étudie le livre où il revient en durous. Al-an, il va citer les aqwal. Amma al-qawl al-awwal, wa huwa al-manqul an kathir min al-salaf. أن الأمر بالوضوء ليس لكل صلاة وإنما هو لمن قام إلى الصلاة وهو محدث فدليله الآن يبقى citer le dalil du premier قول أن الأمر c'est pas pour tout le monde l'obligation de refaire الصلاة لا c'est pour celui qui a pas l'وضوء فدليله ظاهر الآية نعم le verset إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره ظاهر الآية ça montre أن tu fais l'وضوء parce que tu l'as pas قال الثاني حديث لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه مسلم صلاة لا تقبل بغير طهور tu comprends مفهوم الحديث أن سيت على الطهارة لا الصلاة لا تقبل donc t'es pas obligé de la refaire لأن الصلاة لا تقبل فالشرط شرط الصلاة هنا c'est الطهارة si tu l'as t'es pas obligé de la refaire قال الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الشرط هنا إذا أحدث أي سيلا بيرجو الوضوء هذا يجب عليه يتوضأ وإلا فالصلاة لا باكسبتي فسموخ أن الوضوء سان شرط لأن pour avoir la récompense pour que le عمل soit accepté il y a un شرط c'est الوضوء العمل هنا c'est الصلاة الحديث اللي في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله واختلفوا بأن الوضوء على كل قائم إلى الصلاة أم المحدث خاصة اختلف العلماء est-ce que on a vu le خلاف كلام ابن كثير كلام القرطبي الآن كلام النووي شرح مسلم يقول واختلفوا في أن الوضوء على كل قائم إلى الصلاة أم المحدث خاصة est-ce que celui qui veut faire صلاة doit faire الوضوء لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة C'est خاص pour celui qui a perdu l'eau. قال فذهب ذاهبون من السلف. Aïe, certains salafs, ils ont choisi. إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل إذا قمتم إلى الصلاة. نعم. بعض السلف, ils ont choisi أن c'est واجب. Aïe, ظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة. Si vous voulez faire الصلاة, vous voulez accomplir الصلاة, faites l'eau. قال وذهب قوم آخرون إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ. Vous avez remarqué qu'on répète. Le kalam d'Ibn Kathir bel, haqiqa l'imam Nawawi il est avant l'imam Kathir enfin, le kalam d'Ibn Nawawi il était avant, Ibn Kathir il est après قال وذهب قوم آخرون إن ذلك قد كان ثم نسخ وقيل الأمر به لكل صلاة على الند أي الأمر c'est pas un amr wujub, celui qui a l'udu c'est un amr istihbab قال وق... قيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث كذلك ينقول ينقول أنه tu refais le dos si tu l'as plus si tu l'as tu le refais pas il y en a tu l'as déjà هذا في النظر قال ولكن تجديده لكل صلاة مستحب نعم هذا تجديده لكل صلاة مستحب قال وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبقى بينهم خلاف et ça c'est مفيد الإمام النووي rapporte الإجماع il y a eu un خلاف à l'époque des سلف ثم après إجماع أنه celui qui refait et il a déjà le dos c'est min bab al-mustahab celui qui l'a pas il est obligé de le refaire هذا قال ولم يبقى بينهم خلاف نعم ça c'est نقل الإجماع il n'y a plus de خلاف قال ومعنى الآية عندهم إذا قمتم من الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم الآية فاغسلوا وجوهكم الآية نعم أي si vous voulez accomplir la salat وأنتم محدثون vous n'avez pas le dos فاغسلوا وجوهكم أي faites le dos obligatoire si vous êtes en état de tahara فاغسلوا وجوهكم أي ند مستحب c'est recommandé قال شيخ يحيى قلت وبعد أن علم الصحيح لأدلته وإجمع أهل الفتوى عليه استفدنا الآن أن القول الصحيح c'est celui qui a pas le dos il est obligé de faire le dos avant de faire salat celui qui a déjà le dos s'il veut il garde le dos le même il fait salat s'il veut c'est recommandé il refait le dos et inshallah il a l'acte قال يعلم أن القول الثاني داخل تحت الأول وهو قوله إذا قمتم من النوم لأن النوم من نواقض الوضوء نعم vous rappelez كلام ابن كثير quand il a dit وكلاهما قريب حقيقة le deuxième قول il rentre dans le premier Ah, le premier qawl, celui qui a plus l'odo. Le deuxième qawl, celui qui a dormi. Celui qui a dormi, il a plus l'odo. C'est la même chose. Le deuxième qawl, c'est un exemple du premier. قال وهو قول إذا قمتم من النوم لأن النوم من نواقض الوضوء إلا نوم الأنبياء فغير ناقض لوضوهم لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أخرجه البخاري ضمن حديث الإسراء وعنده نقل الحافظ أن ذلك من خصائص الأنبياء فإذا أن الأنبياء سي دغم يبرد بالوضو فالسلوي كي دغ أي سلاب إذا أبليجي دغو فغل وضو سي بفغ الصلاة سواجب عليه قال القول الثالث والقول الثالث أنه كان فردا على من قام إلى الصلاة أن يتوضى ثم نسخ يوم الفتح وهذا القول عمدته حديث بريدة الذي ذكره المصنف في هذا الباب وأخرجه مسلم. سقول أنه سمنسوخ أو هذا الحكم نسخ. c'était obligatoire. ثم يوي النسخ. vous allez voir que ce قول n'est pas صحيح. قال قلنا أي شيخ يحيى ومما يدل على أنه لا نسخ هنا. أو لا نسخ هنا بدليل أنهم كانوا يصلون الصلاة ثم ينتظرون الأخرى il va citer des adillah pour montrer أولا ce verset on va voir qu'il est descendu après les adillah qu'il va citer et il va montrer الآن il va citer des adillah أن ils faisaient صلاة المغرب مثلا et ils attendaient صلاة العشاء sans sortir du masjid donc ils ne refaisaient pas l'oudou Donc ça montre qu'il faisait Al-Maghrib ou Al-Isha avec le même wudu. Donc ça montre que le qawl annahu au départ c'était obligatoire là. Au départ, ils attendaient les salawat au masjid sans refaire le wudu. Donc le qawl bin nasr il est daif. Et il est pas sahih. قال وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا ولا يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وجه الاستدلاء أن celui qui attend au masjid في العصر Il reste au masjid jusqu'au maghrib. Il fait le maghrib, il reste au masjid jusqu'au isha. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé sept ibadah, il l'a appelé al-ribat. Ta'lamoun al-ribat fil jihad a été dans un endroit et tu surveilles l'adou. C'est ça al-ribat. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré al-ribat, kadhalik, c'est rester au masjid d'une salat jusqu'à la salat d'après. Al-an, s'il reste au masjid, il n'est pas sorti pour refaire l'oudou. Est-ce qu'il doit ressortir pour refaire l'odo Abadan. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait démontré sinon. قال واخرج مسلم والبخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه La yamna'uhu an yanqalib ila ahlihi illa as-salat. Na'am, ça ressemble au dalil le premier, il reste au masjid, il attend la salat d'après. Qalu akhraja wa akhraja wa muslim an Anas. Kana huwa akhraja muslim. Ou le Bukhari. لأنه قال في الأول وأخرجه مسلم والبخاري ثم إلى أسلك حديث ثم قال وأخرج أي البخاري رقم كذا ومسلم نعم ومتى وأخرج أي الإمام البخاري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها نفس الشيء تعطون الصلاة la prochaine صلاة ça veut dire que tu n'es pas obligé de refaire l'oudou. Léana, t'attends. T'attends avec le premier oudou. Il n'y a pas dans le hadith annahu tu dois refaire l'oudou. قال وفي حديث عائشة عند البخاري ومسلم قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء. اعتم اي. On va voir que c'était un des noms de صلاة العشاء. اي اخر. وذلك قبل ان يفشو الاسلام. C'est ça le شاهد. Ça montre هذا ان ils attendaient. La prochaine salat, c'était au départ de l'islam. Ça montre que ce verset il est descendu après. Enfin, comment dire que ce hukm est mansour alors qu'il faisait avant. قال فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. Ils étaient du Maghreb et ils attendaient l'Isha. Dans le hadith, c'est pas cité, ils sont sortis pour faire l'oudou. Donc ça montre, et c'est au départ de l'islam. قبل أن يفشو الإسلام. نعم. قال الشيخ قلت ففي هذه الأدلة أنهم كانوا ينتظرون. كانوا ينتظرون يصلون. Ils attendaient de faire salat. قال وربما انتظروا الأخرى على الوضوء الأول. C'est plus que محتمل. Ça ne veut pas dire que personne d'entre eux est sorti refaire l'oudou. Là. لكن لا شك أن certains d'entre eux ils attendaient. Et ils n'ont pas refait l'oudou. Et peut-être que d'autres, ils ont refait l'oudou. Lakin, nahnouna, wajal istidlal huna, anna tous, ou certains d'entre eux, ils étaient à l'oudou l'awwal. Qala, haytu yabouna fil masjid kama huwa madloul lafd al-hadith, wadalika qabla fushu l'islam. C'est ça, le shahid. C'est avant que l'islam ne se propage. Qala, wa ghazwat al-fath, innama kanat fil aam al-thamin ba'da fushu l'islam jiddan. L'haqiqa, on n'a pas lu le sabab al-nuzul, nahnou du verset. Vous rappelez le chapitre, je vous ai dit, sahl, on n'a pas lu. Sabab nuzul, ça montre que le verset, il a tombé dans le salat, il est descendu Am al-Fath. Am al-Fath, la 8e année, taqriban. Al-An, c'est un hadith qui cite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aisha, c'est au départ de l'islam. Donc c'est bien avant le Fath. Il restait au masjid avec le même oudou. On ne peut pas dire que il y a un nasr, il y a un surat al-Ma'ida, il est descendu bien après. Mafhoum. Donc, ils faisaient ça au départ, ils faisaient salat avec le même oudou. Thomas, des années après, il y a un verset qui est descendu, vous devez faire l'oudou. On peut parler, pas parler de Nasr, là, il est descendu après. Ça montre que l'amr, qui est dans le verset de Maïda, il n'y a pas de Nasr. Là, c'est un amr, l'iloudou, si tu n'as plus l'oudou, ou l'ilistihba, si tu veux refaire l'oudou, tu l'as déjà. قال وأخرج أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أعتق من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل قالوا أدلة ذلك كثيرة وما ذكرنا لبيان عدم نسخ وجوب الوضوء يكفي نعم beaucoup d'adillah نهم ils attendaient au masjid la prochaine salat et cette attente ça montre que t'es pas obligé de sortir pour faire l'wudu. Ça serait une obligation, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit vous attendez à salat, dès que l'autre salat arrive vous sortez faire l'wudu, vous revenez. Lakin il a pas dit hada. Ça montre أن tous ces ahadith ils montrent أن tu peux rester au masjid ou autre, tu peux refaire la prochaine salat avec le même wudu. قال ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية أي من سورة المائدة لبرسن مغسس كون يتدي دان cette رسالة وقال آخرون إن الفرض في كل صلاة كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة فسأل قول أي قول النسخ أي بعضهم ils ont dit أن c'était obligatoire au départ ثم ça a été abrogé. قال وهذا غلط نعم قول بالنسخ إلى غلط قال واستدل على أنه غلط بحديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد وذلك في غزوة خيبر وهي سنة 6 نعم avant سورة المائدة ceux qui prétendent qu'il y a un nasr avant la 6e année كذلك هنا حديث عائشة رضي الله عنها الإسلام لكن هناك حديث حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الصلاة avec العصر والمغرب avec le même وضوء غزوة خيبر et غزوة خيبر c'était la 6e année et le فتح c'est la 8e donc il ne peut pas avoir de nasr لأن الحكم il était avant قال وذلك في غزوة خيبر وهي سنة 6 وقيل سنة 7 وفتح مكة سنة 8 خرجه البخاري ومسلم قال فبان بهذا أن الفرض لم يكن قبل الفتح نعم c'était pas obligatoire avant le fath il y a pas eu de nasr aslan c'était pas obligatoire même avant هذا il y a pas de nasr في المسألة قلت هذا رد على أصحاب القول الرابع الذين قالوا كان الوضوء لكل صلاة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة الآن يرد على أن قول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن عامر قلت لأنس فأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث أخرجه البخاري حديث صحيح لأن الحديث الآن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر والمغرب avec un وضوء بعض العلماء ils ont dit donc ça montre que c'est من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام c'est que pour le prophète في صحيح البخاري عمر ابن عامر لا demandé à أنس أي أنتم أي les compagnons du prophète vous étiez avec Rasul comment vous faisiez قال أنس كنا أي parle au nom de Sahaba الآن كنا أي les compagnons نصلي الصلوات بوضوء واحد on faisait les salawat avec un وضوء هذا سواء الحديث اللي في صحيح البخاري قال قلت أي شيخ يحيى القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل والقول بأن الشيء كان مأمورا به أمر إيجاب معارض مما ذكرنا من الأدلة ولكن الأمر هنا للندب والاستحباب نعم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر الاستحباب لمزيد التطهر حتى الأدلة كنا بالآن أن قوله أن كان أمر بالوضوء لكل صلاة سليل الاستحباب سيبقى للوجوب دونك يبقى النسخ للوجوب لا سغيس للاستحباب قال القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل الخصوصية أي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال والقول بأن الشيء كان مأمورا به أمر إيجاب معارض مما ذكرنا من الأدلة أي مسألة النسخ سدي واجب ثم لا الأمر للاستحباب ولكن الأمر هنا للندب والاستحباب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر استحباب لمزيد التطهر وليس أمر وجوب فالأمر أنه لا نسخ هنا كما قدمنا ولله الحمد نعم هذا الخلاصة أن القول الصحيح أنه سي أوبليغاتوار سلوي كابا لوضو سي مستحب سلوي كديجا لوضو يفو لو غوفير والله أعلم قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية المذكورة وفعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك نعم قد يقول قائل بعض الصحابة يغفز الوضوء نعم يغفز الوضوء من باب الاستحباب قال كما هو مذهب الجمهور وساق ابن جرير كما في تفسير ابن كثير بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين الإمام رحمة الله عليه قال أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة ابن جرير إلى غابوختي comme il a cité Ibn Kathir dans son tafsir, avec un isnad authentique, sahih, Muhammad ibn Sirin, l'imam al-mashhur, rahmatullah alayhi, قال, al-khulafa, chaque salat, il refuse le wudu, ay min bab al-istihbab. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, là. S'ils avaient le wudu et ils le refaisaient, c'est que c'était min bab al-afdal, c'est recommandé. Haqiqa, c'est un amal yassir. Ça prend quelques minutes et il y a un ajr adhim. Donc la mas'ala, incha'Allah, elle est wadiha, naktafi bihada al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك